بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 66، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، أي حكم أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها هل هي طاهرة أم نجسة. قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، يعني استوخموا جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء، يعني إبل ذات اللبن، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، يعني الإبل، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فلما صحوا، يقول في السياق حذف تقديره فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا، وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء، وزاد في رواية وهيب وسمنوا، وللإسماعيلي من رواية ثابت: رجعت إليهم ألوانهم. طبعا ذكرنا أن الترجمة معقودة لبيان طهارة أبوال وروث، يعني ما يؤكل لحم، والمصنف يعني لم يصرح يعني برأيه في ذلك، ولكن صنيعه في الترجمة يبين يعني رأيه ما أورده من الأثر، يعني أبي موسى الأشعري، وكذلك الحديث المسند والحديث الذي يأتي بعد ذلك، كل هذا يدل على أن رأي الإمام البخاري طهارة روث وبول ما يؤكل له، ولكن خلفه الشارح هنا الحافظ بن حجر، والقول بأن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر هو قول الإمام أحمد والإمام مالك وبعض الشافعية، والقول بالنجاسة نجاسة كل الأبوال، كل أبوال يعني مأكل لحمه أو غير مأكل لحمه، هو قول الشافعي وأبي حنيف. قول واستاق النعم، يعني من السوق والسير العنيف. قوله فجاء الخبر في رهيب وهيب عن أيوب الصريخ بالخاء المعجمة، هو فعيل بمعنى فعل أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم، هذا الصرخ أحد الراعيين كما ثبت في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنس، وقد أخرج مسلم إسناده ورفضه فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر قد جزع فقال قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل، واسم راعي النبي صلى الله عليه وسلم مقتول يسار بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة، كذا ذكره ابن إسحاق في المغازي، ورواه الطبراني موصولا من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صرح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، زاد ابن إسحاق أصابه في غزوة بني ثعلبة وقال سلمة فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها. إن هذه الإبل يعني قيل أنها كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت يعني الإبل الصدقة، وقيل كان بعضها كذا وبعضها كذا يعني. فذكر قصة العرانيين وأنهم قتلوه، ولم أقف على تسمية الراعي الآتي بالخبر، والظاهر أنه راعي إبل الصدقة، يعني كأن يسار راعي إبل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، وهذا الذي الصريخ الذي أتى كان راعي إبل الصدقة. يقول ولم تختلف رواية البخاري في أن المقتول راعي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكره بالإفراد، أن المقتول هو راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لمسلم، لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم بصيغة الجمع، ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس طبعا أنصاري. فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح، فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم معه غيره، ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع، وهذا أرجح لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار لوراء النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قوله فبعث في أثرهم زاد في رواية الأوزعي الطلب، وفي حديث سلم بن الأكوع خيلا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري، وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون وهو بضم الكاف وسكون الراء بعد هذاي، وللنسائي من رواية الأوزعي فبعث في طلبهم قافة أي جمع قائف، ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من أنصار قريب من 20 رجلا وبعث معهم قائفا يقتص آثرهم، ولم أخف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من 20، لكن في مغازي الواقعية أن السرية كانت 20 رجلا ولم يخل من الأنصار، بل سمى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الحصيب وسلمة بن الأكوع الأسلميان يعني بني سلمة وجندب ورافع ابن مكيف الجهنيان وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان وبلال بن حارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان وغيرهم. والواقدي لا يحتج به إذا انفرد متروك يعني شديد الضعف. يقول والواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف، لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدي من أنصار فأطلق على الأنصار تغليبا، فأطلق أنصار تقريبا أو قيل للجميع أنصار بالمعنى العام. يقول في مغازي موسى بن عقبة أن أميراء هذه السرية سعيد بن زيد اللي هو ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة كذا عنده بزيت ياء، والذي ذكره غيره أنه سعد يعني سعد بن زيد وليس سعيد بن زيد بسكون العين بن زيد الأشهري، وهذا أيضا أنصاري فيحتمل أنه كان رأس الأنصار وكان كرز أمير الجماعة. وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أثرهم، لكن إسناده ضعيف، والمعروف أن جريرا تأخر إسلامه عن هذا الوقت ومدة، والله أعلم. قالوا فلما ارتفع في حذف تقديره فأدركوا في ذلك اليوم فأخذوا، فلما ارتفع النهار جيء بهم أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسارا. قالوا فأمر بقطع كذا للأصيلي والمستملي والسرخطي والباقين فقطع أيديهم أرجلهم، قال الدودي يعني قطع يدي كل واحد ورجليه يديه ورجليه. قلت تردوا رواية الترمذي من خلاف يعني كل واحد مثلا يده اليمين ورجله الشمال، وكذا ذكر الإسماعيلي عن الفريابي عن أوزعي بسنده، وللمصنف رواية أوزعي أيضا ولم يحسمهم يعني ينحسم يعني اللي بيقطع مثلا في حد يقطع يده مثلا او رجله بيلقى عليها يعني زيت يعني حار بحيث ان هي بتحسم الدم يعني توقف الدم، اي لم يكوي او يكوى مكان القطع يعني حتى يخفي النزيف والا مات من القطع، اي لم يكوي ما قطع منهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يقتلهم بذلك يعني لانهم قتلوا الراعي فاراد ان يقتلهم قصاصا، وسمل عينهم لأنهم يعني سملوا عين الراعي وكفروا ارتدوا بعد إسلامهم وسرقوا جمع عدة جرائم فجمع عليهم العقوبة حتى يكونوا عبرة لغيرهم. ومن رواية الأوزعي أيضا ولم يحسمهم أي لم يكوي ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف. قوله وسمرت عينهم بتشديد الميم، وفي رواية أبي رجاء وسمر بتخفيف الميم، ولم تختلف رواية البخاري في أنه براء مش سملة يعني سمرة، ووقع لمسلم في رواية عبد العزيز سملة بالتخفيف واللام. قال الخطبي السمل فقر العين بأي شيء كان، قال أبو ذؤيب الهذري والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع. قوله السمر اللغة في السمل يعني أحيانا تبقى حروف قريبة من بعض تبقى لغات العرب بتختلف يعني لهجات العرب، والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب. قال وقد يكون من المسمار يريد أنه كحل بأميال قد أحميت. قلت قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية الأوزعي عن يحيى كلاهما عن أبي خلابة ورفضه، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، فهذا يوضح ما تقدم ولا يخالف ذلك رواية السمل أن فق العين بأي شيء كان كما مضى، بأي شيء كان كما مضى. قوله ألقوا في الحرة، وقلنا هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. قوله يستسخون فلا يسخون، يعني يطلبون الشرب فلا يعني يسخون. زاد وهيب والأوزعي حتى ماتوا، وفي رواية أبي رجاء ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا، وفي رواية شعب عن قتادة يعضون الحجارة، وفي الطب من رواية ثابت قال أنس فرأيت رجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت، ولأبي عوانة من هذا الوجه يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة. وزعم الوقدي أنهم صلبوا، ورواية صحيحة ترده، لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس فصلب اثنين وقطع اثنين وسملا اثنين، كذا ذكر ستة. فإذا كان محفوظا فعقوبتهم كانت موزعة، وما لجمع منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص، لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، وقصر من اقتصر، يعني في عزوه الترمذي والنسائي، ولأن الحديث يعني ما يكون مثلا في الصحيح وفي الترمذي والنسائي كتب لم تجرد الصحيح، فالمخرج أو الذي يقول هذا الحديث مثلا رواه الترمذي والنسائي ويكون موجود في مسلم لا يذكره فده نوع من التقصير، أو موجود في البخاري لأن ذكر الصحيح أولى، ولكن لو قال رواه مسلم وسكت ما نقول قصر، لأن يعني مسلم جرد الصحيح فلا يكون هذا تقصيرا. يعني يقول وتعقبه بدقيق العيد بأن المثل في حقه وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية. قلت كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي، وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ، ده كان تمثيل ونسخ يعني ولم يفعل قصاصا. قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن مثلة هذا الحديث ينسخ كل مثلة، وتعقب ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ، لابد أن نثبت التاريخ الذي نزعم أنه ناسخ والذي نزعم أنه منسوخ، وإلا فأيهما يكون ناسخا للآخر. قلت يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرميين قبل إسلام أبي هريرة أنه كان في سنة 7 وقد حضر الإذن ثم النهي، ورواه قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري وحكاه أمام الحرمين في النهاية عن الشافعي. قال واستشفي القاضي عياض عدم سخيم الماء الإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع، وأجاب بأن ذلك لم يقع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقع فيه ولا وقع منه نهي عن سخيم، انتهى وضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكته كاف في ثبوت الحكم. وأجاب النووي بأن المحرم المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم، بل يستعمله لو مات المرتد عطشا. وقال الخطبي إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك. وقيل إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواه نسائي، فيحتمل أن يكون في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لقاحه في كل ليلة كما ذكر ذلك ابن سعد والله أعلم. قوله قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا، أي لأنهم أخذوا اللقاح، قال هي الإبل يعني من حرز مثلها، لأن كل شيء له حرز، يعني المال مثلا مش حرزه أن يكون مثلا في الدولاب أو مفتوح أو في الدرج أو يعني مفتوح أو يعني في كل حاجة لها حرز، يعني فاللقاح كان في حرز فهذه سرقة، يعني لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها، وهذا قلاء قتادة قيل خلابة استنباطا. قولوا وقتلوا أي غاي كما تقدم، وكفروا هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس المغازي، وكذا في رواية وهيب عن أيوب في الجهاد في أصل الحديث وليس موقوفا على أبي قلابة كما توهمه بعضهم، وكذا قوله وحاربوا ثبت عند أحمد بن رواية حميد عن أنس حميد الطويل عن أنس في أصل الحديث، وهربوا محاربين. وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في أسئلة القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى. يقول في هذا الحديث: من الفوائد غير ما تقدم قدوم الوفد على الإمام ونظره في مصالحهم وفي مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفي أن كل جسد يطب بما اعتاده، كأن هؤلاء يعني أهل البدو والصحراء فهم يعتدون على شرب ألبان الإبل وأبوالها، لأن هذا كان موجود قبل الإسلام وأخره الإسلام. وفي قتل الجماعة بالواحد يرحمكم الله، أن الجماعة لو اشتركوا في قتل واحد يقتلون به، وفي قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو يعني غدرا أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان خصاصا. وفيه المماثلة في القصاص، ليس ذلك من المثلى المنهي عنها، أن هو سمل عين الرائي فسمل عينهم، مماثلة في القصاص وليس المراد التمثيل، وثبوت حكم المحاربة في الصحراء. وأما في القرى ففيه خلاف، وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام، وفيه العمل بقول القائف لو يتبع الأثر يعني، والعرف في ذلك المعرفة التامة. طبعا في أهم شيء ترجم به وهو طهارة أبوال الإبل ويقاس عليه مأكل اللحم، ولكن لما كان المصنف لا يذهب إلى ذلك كقول الشافعية فلم يذكر ذلك، ولكن المصنف الشارح يعني، ولكن البخاري يميل إلى ذلك كما أورد الحديث الآخر. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. فهذا يدل على طهارة بول وروث الغنم، لأن كل يصلي في مرابض الغنم وهي لا تخلو من ذلك يدل على طهارة يعني أبوال وأوراث الغنم. قول أبو التياح تقدم أنه بالمثنى الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة، وفي هذا وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعرها، قالوا لأنها لا تخلو من ذلك، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون ناجفة. يقول نوزع: من استدل بذلك الاحتمال الحائل وطبعا الأصل عدمه، وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض، وفي نظر لأنها شهادة نفي، لكن قد يقال أنها مستندة إلى أصل. وجواب أن في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير في دارهم، ولكن لم يكن هذا من عادته. وصح عن عائشة أنه كان يصلي على الخمرة، الخمرة السجادة صغيرة كان يسجد عليها. قال ابن حزم: هذا الحديث منسوخ لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد، فاقتضى أنه في أول الهجرة. طبعا الشرح يجيب كل الأدلة اللي تدل على مذهبه يعني من عدم طهارة أبوال الإبل، ولكن الحديث يعني صريح جدا يعني في ذلك كما قال مالك وأحمد رحمه الله. وقد صح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه ابن خزيمة وغيره، ولأبي داود نحوه من حديث سمرة وزاد: وأن نطهرها. قال: وهذا بعد بناء المسجد، وما ادعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنع في نظر، لأن إذن صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة. نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض، لكن فيه أيضا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس، ولم يقل أحد بالفرق. لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة، وهو أن الغنم من دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين، والله أعلم. طبعا لاحظين الكلام أيضا ضعيف، لأن يعني هو الصلاة في مرابض الغنم يدل على الطهارة، طهارة المكان، ولكن عدم الصلاة في مرابض في معاطن الإبل قيل أن الإبل يعني خلقت من الجن أو فيها شيء من الشيطان، لأن الناس السلام قال الكبر والخيلاء في رعاة الإبل والتواضع في رعاة الغنم، فالصلاة في يعني معاطن مرابض الغنم تدل على الطهارة، ولكن عدم الصلاة في معاطن الإبل لا تدل على النجاسة، ولكن لعلة أخرى في الإبل كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.